بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. نعم، قال المؤلف الإمام الأخضر رحمه الله تعالى في مختصره: وسننه غسل اليدين إلى الكوعين عند الشروع. هنا شرع في ذكر سنن الوضوء. وسننه، السنن جمع سنة، السنة في اللغة الطريقة، وعند المالكية السنة ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم مظهرا له مداوما عليه، مظهرا له مداوما عليه، ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم أظهره في الناس وداوم عليه، هذا من السنة مع قيام ما ينفي الوجوب، لا يوجد ما يدل على الوجوب، يعني هناك قرينة تدل على أنه ليس بواجب. نعم، ما هي هذه السنن؟ قال: غسل اليدين إلى الكوعين عند الشروع، عند البداية. المشهور أنها سنة، المشهور أنها سنة، وهذا في أول الوضوء، سواء كان محدثا أو كان مجددا للوضوء، وسواء كان طاهرا اليدين أم بهما أذن. نعم، وغسلهما من الوضوء، وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في صفة الوضوء كلها يعني فيها غسل اليدين، ولهذا يقال أن غسلهما تعبدا، وهو قول ابن القاسم. نعم، طيب، المؤلف ذكر أول ما ذكر فرائض الوضوء ثم ذكر السنن، لكن إذا جئنا بالوضوء بماذا نبدأ؟ بغسل اليدين ولا بالوجه؟ بغسل اليدين، فقدمنا السنة اتباعا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم صفة الوضوء الواردة، وأما في ذكر الفرائض فتقديما للفرض وهو حتم لازم، وهو هذا الذي درج عليه أهل العلم في التأليف عند ذكر ما يتعلق بالعبادات، أول ما تذكر الفرائض ثم السنن، ومنهم من يذكر صفة الوضوء ويعلق عليها، يذكرها واحدة واحدة ويعلق عليها ما هو فرض مما ليس بفرض، ما هو فرض مما ليس بفرض. نعم، فتقدم السنة هنا اتباعا لصفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الأحاديث. وقال بعضهم إنما يقدم غسل اليدين اختبارا للماء، اختبارا للماء، بمعنى أنه إذا أدخل يده في الإناء إن تغير دل على أن بيده شيء، هذا قيل، يعني قيل في ذلك. قال: والمضمضة والاستنشاق. المضمضة والاستنشاق أيضا من سنن الوضوء، وهو المشهور المعروف في المذهب، المشهور المعروف في المذهب. المضمضة من تمضمضة الدابة أو الحية إذا تحركت في جحرها، تحركت، ومنه المضمضة تحريك الماء في الفم. حقيقة المضمضة وضع الماء في الفم وتحريكه وإلقاؤه، هذه هي المضمضة. نعم، وهي من سنن الوضوء على المعروف في المذهب. وحقيقتها هو تحريك الماء في الفم وإلقاؤه، ولا يلزم تحريكه من طرف إلى الطرف ومجه ويعني قوة ذلك، وإنما يحرك الماء ثم يمج أي يطرح. والاستنشاق، نعم، التمرد والاستنشاق على مذهب مالك سنن من سنن الوضوء بالإطلاق. شوفوا شو يقصد بالإطلاق. السنة هي السنة. وقال بالإطلاق. إيه هو السنة. كيف؟ قال من سنن الوضوء بالإطلاق. غير مقيدة يعني. ما هو مقيد. سنة مطلقة. هي سنة وفي المذهب المعروف أنها سنة وقيل فضيلة. لا ما. السنة يعني هو المعروف في المذهب سنة وقيل أنها فضيلة. السنة غير مؤكدة هي غير مؤكدة لكن المذهب من ناحية ترتيب السنة عندهم السنة وعندهم الندب وعندهم الفضيلة هي الرغيبة والنفل المطلق والتطوع يعم الجميع على قول. نعم. فقال والاستنشاق وهو غسل داخل الأنف والمراد به جذب الماء إلى الجوف إلى جوف الأنف فيجذب الماء بريح داخل الأنف إلى أعلى. نعم. هذا الاستنشاق أيضا من السنة والسنة في أن يبالغ إلا الصائم أن يبالغ إلا الصائم هذا الاستنشاق السنة في أن يبالغ إلا في حق الصائم. نعم. اقرأ يعني شوف شو قال مضمض الاستنشاق اقرأ اللفظ معليش حتى انت اكد. قال رحمه الله ثلاثة اقوال قول انهما سنتان في الوضوء وهو قول مالك والشافعي وابي حنيفة. ارجع اليدين ايش قال؟ اليدين ايه؟ قال رحمه الله فذهب قوم الى انه من سنن الوضوء بالاطلاق. ايه؟ قول مالك. ايه؟ انت مين جبتها؟ ها؟ تقلتها من الكتاب ولا؟ نعم. تقلتها الان من الكتاب؟ نعم. أخلطت علينا الله يهديك. شهدوا علي هذه واحدة. نعم على كل وارد هذا على كل يعني فصلنا قول مالك إذا كان غسل اليد من الإطلاق وارد واضح يعني سواء من قام من نوم أو لا بهما أذى أو لا جدد الوضوء أو جدد الوضوء أو عفوا جدد الوضوء أو توضأ لحدث أو كذا لا الإطلاق وارد. أما في المضمضة والاستنشاق ما. نعم لا في الإطلاق في اليدين واضحة إيه في اليدين واضحة يعني إطلاق الحال حال اليدين على حال اليدين الآن في المضمضة ما فيها إشكال. طيب نعم قلنا هذا الاستنشاق وعند المالكية السنة أن يكون بست غرفات يفصل المضمضة والاستنشاق يتمضمض ثلاثا ثم يستنشق ثلاثا واضح هذا الذي هو السنة عندهم كما قال صاحب الرسالة والنهاية أحسن مرة معنا في الرسالة والنهاية أحسن أي في العدد. نعم في العدد وجاز أن يكون من غرفة واحدة بثلاث غرفات كل غرفة للمضمضة والاستنشاق هذا جائز والمضمضة والاستنشاق والاستنثار السنة الرابعة الاستنثار من نثرة الأنف والمقصود به إخراج الماء بريح أنفه إخراج الماء بريح أنفه لكن كره مالك أن لا يضع يده اليسرى إبهامه وسببته على الأنف فيخرج من غير استعمال اليد أصابع اليدين اليسرى لما فيه من التشبه بالحيوان لما فيه من التشبه بالحيوان أن ينثر كما ينثر الحمار والفرس ونحو هذا كره مالك ذلك فالأدب أن يضع إبهامه وسبابته على أنفه لإخراجه. نعم. الاستنثار سنة الرابعة. بعضهم يجعل الاستنثار تابع للاستنشاق، بعضهم يجعل الاستنثار تابع للاستنشاق، وحقيقة الاستنشاق في الحقيقة هو إدخال الماء، والاستنثار نثره هو إخراجه، فهما حقيقتان متغايرتان. على كل الأمر في ذلك سهل، قد يجعلان سنة واحدة استنثار والاستنشاق والاستنثار، وقد يفصل فيهما. نعم. قال والرد في مسح الرأس، فالفرض هو المسح ذهب، فالفرض هو أول المسح، والرد هو السنة، هذه الخامسة. ردهما من ردهما. نعم. قال والرد في مسح الرأس، قال الرد ولم يقل من المقدم المؤخر أو من المؤخر المقدم، يعني إذا كان بدأ من المؤخر إلى المقدم فالسنة أن يرجع من المقدم إلى المؤخر، وإذا بدأ من المقدم إلى المؤخر فالسنة أن يرجع من المؤخر إلى المقدم. وقد مر معنا لكن حنا خلينا في الاختصار المختصر، لأنه في الحديث قال أقبل بهما وأدبر. أقبل إيش هو الإقبال؟ يكون إلى المقدم، يكون أقبل بهما وأدبر، فهذا يسوغ أن يكون الرد من المقدم إلى المؤخر، واضح؟ لكن نقول أقبل بهما وأدبر على ماذا؟ على التقديم والتأخير. يفسره الرواية الأخرى بدأ حتى ذهب بهما إلى ثم ردهما إلى هذا. نعم. لكن في المذهب السنة هي الرد، وأن يكون من المؤخر للمقدم، فإن كان عكس ذلك فاتته الفضيلة، فاتته الفضيلة فقط، لأن الفضيلة أن يبدأ من المقدم إلى المؤخر ثم يردهما إلى المقدم. نعم. نعم. لا أقسم مرة واحدة، يعني لم يمسح ثلاثة، هذا المقصود. نعم. طيب. والرد في مسح الرأس. ومسح الأذنين السنة السادسة، مسح الأذنين يعني ظاهرهما وباطنهما، يعني ظاهرهما وباطنهما، هذا المشهور في المذهب والمعروف أنه مسح الأذنين سنة. نعم. فأما داخلهما فإنه سنة، وخارج الأذنين ظاهر الأذنين المشهور أنه سنة. نعم. ما هو ظاهر الأذن وباطنه؟ ظاهر الأذن ما يلي الرأس، وباطنه هو هذا ما يلي الخارج أو ما يلي الوجه. نعم. وصفة المسح أن يمسح الباطن اللي هو الذي يلي الوجه بالسبابة، وما يلي الرأس بالإبهامين، بالإبهامين، هذا هو صفة المسح على المشهور، صفة المسح على المشهور أن يمسح باطنهما بالسبابتين وظاهرهما بالإبهام، واضح؟ وقيل كلاهما بالسبابتين لكن هذا الذي يمسح. نعم. والسنة في ذلك أن يأخذ لهما ماء جديدا، ماء جديدا، ويمسحهما مرة واحدة. قال وتجديد الماء لهما، هذه السنة السابعة اللي ذكرناها الآن، تجديد الماء لهما، فهذه سنة سابعة أن يأخذ لهما ماء جديدا، أن يأخذ لهما ماء جديدا. قلنا على الاتفاق أحيانا قد يعني أخالف، يعني نقرأ نذكر القول المشهور، نمر على المتن ثم نرجع بالتدليل ولعله روايات أخرى، واضح؟ تثبيتا وتجديد المسح لهما يعني أن يأخذ ماء جديدا للأذن، هذه سنة مستقلة وهي سابعة. وتجديد الماء هو السنة على المشهور. نعم. والترتيب بين الفرائض هذه سنة ثامنة، أن يرتب بين الفرائض أي فرائض الوضوء الواردة في الآية، وذلك بأن يغسل الوجهين الوجه، ثم يغسل اليدين الذراعين، ثم يمسح الرأس، ثم يغسل الرجلين، لا ينكس ذلك. هذا المشهور من كون الترتيب بين الفرائض من السنن، من السنة، من السنة، هذا المشهور في المذهب. وأما بين الفرائض والسنن فلا بأس إذا قدم أخر، الترتيب بينها من باب الندب والاستحباب، من باب الندب والاستحباب. نعم. فمن لم يراعي الترتيب بين السنة والفرض فاته الندب وفاته المستحب، ولا يعيد في ذلك. نعم. بخلاف ما لو لم يراعي الترتيب بين الفرائض، واضح؟ بين الفرائض. فهذا إذا لم يراعي الترتيب بين الفرائض يعيد المنكس وما بعده، يعيد المنكس وما بعده. يعني لو غسل يديه غسل وجهه ثم مسح رأسه، واضح؟ فنقول ماذا؟ يغسل اليدين المرفقين ثم يعيد مسح الرأس والرجلين والرجلين. نعم. لا، الترتيب بين الفرائض من السنة، لا يسأل الزبيد إلزام. في قول في المذهب أنه إذا أطال يعيد الوضوء كله. نعم نعم. قلنا إذن إذا قدم وأخر فإنه ماذا؟ يعيد العضو المنكس وما بعده. نعم. قال ومن انتهت السنن. قال ومن نسي. طيب وتجديد الماء لهما زيد. نعم. والترتيب بين الفرائض خلاص. ومن نسي فرضا من أعضائه فإن تذكره بالقرب فعله وما بعده، وإن طال فعله وحده وأعاد ما صلى قبله، واضح؟ ومن نسي فرضا من أعضائه، يعني متوضئ إذا ترك فرض من الأعضاء، فرض من أعضاء الوضوء نسيانا، فإنه يأتي به إذا تذكر، متى تذكر يأتي به. فإن تذكره في الوضوء أتى به وما بعده مراعاة لسنة الترتيب. نعم. فإن تذكره بالقرب، أي نعم، يعني في الوضوء أو قريبا منه، في الوضوء أو قريبا منه، أي قريبا منه، يعني من باب الموالاة حتى لا تفوت الموالاة. قلنا الموالاة في الأشهر هو ماذا؟ جفاف العضو، حتى قبل جفاف العضو. فإما تذكر أثناء الوضوء أو بعيده قليلا فيعيد المنسية وما بعده مراعاة للترتيب وأيضا للموالاة، للموالاة. وإن طال ذلك، إذا طال غسل المنسية وحده، غسل المنسية وحده، لأنه ماذا؟ الترتيب ليس من باب الوجوب ومن باب السنة، من باب السنة. فإن كان صلى قبل فعله لذلك المنسي فيعيد جميع ما صلى قبل ذلك. قال ومن نسي فرضا من أعضائه فإن تذكره بالقرب فعله وما بعده، يعني لم يكن صلى بعد. وإن طال فعله وحده وأعاد ما صلى قبله، وأعاد ما صلى قبله. نعم. كيف؟ الموالاة. نعم. وهنا أجاز أن كان يؤذي ويقتل بذلك الوضوء. لأنها المقصود فاته الترتيب هنا. فور. نعم فاته الترتيب. الفور هو الموالاة أن يأتي بعضو إذا الآخر. واضح؟ نعم. الفور أن يأتي بالعضو إذا الآخر. نعم. الفور والإتيان بالأعضاء واحد الأخر. نعم. فإن لم يفعل بطل الوضوء في هذه الصورة. نعم. تعود على الفور يعني قال وإن طال الفصل فلم يأتي بها فور. نعم. قال فعله لوحده. أيوة. فدل على أن الفور ليس بوجه. لا هو واجب. الفور واجب، موالاة واجب في المذهب. لكن هنا قال ومن نسي فرضا من أعضائه فإن تذكره بالقرب فعله من بعده وإن طال نعم اصبر عليه وإن طال فعله وحده وإن طال فعله نعم وإن طال فعله وحده وأعاد ما صلى قبله واضح يعني فإن كان صلى قبل فعله لذلك المنسي إذا كان توضى ونسي عضوا وكان قد صلى يعيد ما صلى قبل ذلك بعد أن يأتي بالفرض الذي نسيه واضح؟ طيب لحظة نعم فإذا كان توضأ نسي مسح الرأس إذا تذكر أثناء الوضوء أعاد مسح الرأس وغسل رجليه أو بعيد الوضوء أعاد مسح الرأس وغسل رجليه واضح؟ طيب. إذا كان توضأ وصلى ثم تذكر ماذا يعيد؟ قال فإن تذكره وإن طال فعله وحده وأعاد ما صلى قبله يعني إذا كان طال الوقت أعاد ذاك العضو والصلاة التي صلىها كلها تعتبر باطلة لأنه صلى بغير وضوء أعل الوضوء أعاد العضو وصلى تلك الصلاة. طيب هنا قد يرد ما ذكره وهو أنه ماذا الموالاة قد فاتته الموالاة لأن قلنا أن الموالاة من الفرائض ذكرناها الفرض السابع ولا السادس الأخير السابع واضح نعم لكن ذكرنا إذا كان أطال ما هو المشهور أي إذا كان أطال ما هو الوجوب ما هو إذا كان أطال ما هو حكمه إذا أطال إذا نسي إذا لم يوالي هل يبطل الوضوء مطلقا أو يبطل عمدا لا نسيانا واضح نعم واضح فتبني الفرع هذا على السابق قلنا الموالاة واجبة لكن إذا تركها ما هو القول هو في المذهب خمسة أقوال لكن قلنا المشهور ما هو أنه يعيد مع العمد لا مع النسيان وهنا قد نسي فلا إشكال لهذا قال أعاد ما صلى قبله أعاد العضو وحده وصلى وأيضا ما صلى قبله لأنه فاته الوضوء طيب وإن ترك سنة هذا المشهور هذا هو المشهور في المذهب أي نعم ها موالاة ذكرناها في الفرائض كيف مختصر الفور موالاة ما كاش عندكم أنتم الفور في المتن أنا عندي والموالاة الدلك والفور عندكم الفور نعم. عجيب هو لما ذكر الفور يعني هو ويعبر عنه بالفور على كل حال. لكن في المتن عندي أنا يا الموالاة. نعم. إيه. إيه. هو مشى على مشهور المذهب. ولو لم يقي من؟ هو ما قيل. إيه لأنه مشى على المشهور. مشى على المشهور. قلنا هذا هذا المتن على القول واحد. واضح؟ لا على قول لا على روايتين والأكثر. هذا قد تجده يفهم من أقرب المسالك ومن المختصر وغيره. الموالات وهو لا يسمى بالفور. إيه طيب هذا إيه لكن أنا عندي في المتن الموالات وأنتم عندكم الفور هما بمعنى واضح اللي هو وين فالنسيان فرض من الفروض إيه نعم إذا قال إذا كان بالقول فعله وما بعده فعله وما بعده لأنه قريب قريب ليس بعيدا لكن إذا كان بعيدا ما الفائدة يأتي وحده لأن وضوءه سليم فيأتي به وحده مبني على السابق الموالاة عند النسيان لا يعيد على المشهور راجعوا المسائل مرة معنى الموالاة قلنا الموالاة الموالاة الفرض السابع وهي أن يأتي بالوضوء في وقت واحد فإن فأتته إذا تعمد ماذا يفعل أعاد الوضوء وإذا نسي لا إشكال تسقط مع النسيان الموالاة واضح لا أين في الناس الموالاة يفسد الوضوء بتركها عمدا ولا يفسد بتركها نسيانا هذا المشهور وهو مذهب المدونة واضح طيب الآن إذا كان يتوضأ وترك عضوا وترك عضوا ثم تذكر فورا تذكر في الأرض فالأيسر أن يأتي بالوضوء على صفته فيعيد العضو ويتمل ويواصل هذا أولى لكن إذا كان بعد مدة إذا كان بعد مدة يأتي بالعضو فقط إذا الترتيب ليس واجبا والموالاة نسيانا لا تفسد الوضوء لكن إذا كان في القرب فالإتيان به وما بعده هذا أولى في الإتيان بصفة الوضوء على هيئتها واضح؟ خليكم مالكية في المختصر نعم وإن المقصود نعم المقصود هو تدريس المتن يعني تفقها فيه تفقها وإن يعني حتى نعرف المسألة وكيف وإن ترك سنة فعلها ولا يعيد الصلاة السنن لا تفسد الوضوء ها إن ترك المتوضئ سنة من سنة الوضوء يفعلها يأتي بها لماذا لما يستقبل ها لما يستقبل من الصلوات ولا يعيد ما صلى قبل ذلك وهو قول مالك في المدونة طيب ومن نسي لمعة غسلها وحدها بنية وإن صلى قبل ذلك أعاد من نسي لمعة ها كما في حديث أنس ها أن رجل النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في قدمه قدرة ها قدرة ظفر لم يصبه الماء قال ارجع فأحسن الوضوء وهذه الرواية الصحيحة لأنه جاءت في رواية ارجع فأعد والقول بهذا أعد الوضوء هذا الذي يدل على وجوب ولزوم الموالاة والفور واضح؟ قال فأحسن الوضوء ومن نسي لمعة نسي غسل نسي لمعة إذن الفور والموالاة تركها ماذا؟ نسيانا تسقط معه فماذا يفعل؟ ما دام نسي لمعة وقضى يسيرا وضوءه لا يصح لأنه لم يستوعب فإذا لا بد أن يعيد الصلاة وإن صلى قبل ذلك أعاد يعيد الصلاة لأنه صلى بدون وضوء لكن الموالاة سقطت لماذا من أجل النسيان إذا ومن نسي لمعة غسلها وحدها بنية وإن صلى قبل ذلك أعاد بنية ماذا بنية الوضوء وأما إذا كان الغسل بنية الغسل واضح أما إذا كان لإزالة النجاسة وليس هذا محلها، فتلك لا تلزمها النية على ما سبق، يعيد جميع ما صلى قبل ذلك. ومن تذكر المضمضة والاستنشاق بعد أن شرع في الوجه فلا يرجع إليها حتى يتم وضوءه. إذا كان شرع الوضوء غسل يدي الكفين ثم وجهه ثم اليدين المرفقين، تذكر أنه لم يأتي بالمضمضة والاستنشاق، فبمجرد أن يشرع في وجهه يتمادى على الوضوء لأنه شرع في واجب فلا يبطله من أجل سنة. إذا أكمل وضوءه يرجع ويأتي بهذه السنة التي هي المضمضة والاستنشاق. طيب لو كان صلى قبل ذلك لا إعادة عليه لقوله فيما سبق، ومن ترك سنة فعلها ولا يعيد الصلاة، وإنما يعيد يأتي بهذه المضمضة والاستنشاق للصلاة اللاحقة، الصلاة اللاحقة. هذا نهاية ما يتعلق بالسنن، فذكر 8 سنن وفرعين أو 3 فروع تترتب على نسيان هذه السنن. نعم. لم يرها أصلا في المذهب شيخ، ماذا يكون؟ كيف لم يرها؟ لم يرها لم يرها إذن لم يعلم بها ثم علم بها ثم علم. شيخ مثلا مثل الشبار والدهون يلحق باللمعة، إيه شكا هذا عنده نسيان داخل في النسيان. لم يرها شيخ، إيه داخل في النسيان هو، لما قال في الحديث قال ارجع فأحسن الوضوء يدخل يلحق بالنسيان، لأنه نوع خطأ، الخطأ هذا يلحق بالنسيان، خطأه هذا يلحق بالنسيان، فيعود يغسل هذه اللمعة إن كان صلى أعاد، وإن لم يصلي ما هي وضوء صحيح. نعم نعم نعم إيه مرة الإشكال. لا يلحق بماذا؟ الخطأ لا يلحق بالنسيان. يرفع هذا رفع إثم الخطأ إثم النسيان، ذكر جنسين. إيه ذكر جنسين، جنس الخطأ حتى تعرف الأهلية عوارض الأهلية، عندنا عارض الخطأ وعندنا عارض النسيان، عندنا عارض النوم، عندنا عارض الغفلة، ولا يلزم إذن لا يلزم أن يكون له لكل واحد حكم، لأن هذا العوارض قد تجد 60 عارض، وعندنا الأحكام الشرعية 5، الواجب والمندوب والمستحب والمكروه والحرام والمباح، ما عندنا 60 حكم. فكون النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع عن أمة الخطأ والنسيان، أي المقصود الإثم، وهذا العارض عندنا الخطأ وعندنا النسيان، ويلحق بذلك الغفلة، واضح؟ ويلحق بذلك الإكراه. ويا أخي نعم. السهو والنسيان فرق بينهما دقيق، وهو منه إذا نسي في الصلاة ماذا يفعل؟ وإذا سهى وهذا سهو. لا حول ولا قوة، أنتم تهريفون إيش تقولون يا جماعة؟ خلونا نتكلم عن الأحكام التي تتعلق بالموضوع، فرق ما فرق ما تتعلق بالموضوع ولا لا؟ أنا قلنا ما فرقناش بين السهو والنسيان في التعريف. ها؟ إيه. هنا المهم غير الريح غير الغائط غير المذي غير الودي، عندما نستدري نقول لكن فرق بينهما في التعريف. ما علاقته بحكمنا نحن نتكلم فيه؟ نتكلم عن الحكم، لا كونه هذا بمعنى أو لا، واضح ولا لا؟ نعم. إيه. إيه. ما ليش هو نسيها مش مشكل، لأنه هو يرد مثلاً يعني هو يسبق وبعدين أصابه شيء، غسل وكذا وكذا، وبعد جاي يصلي تذكر، واضح؟ تذكر أنه في شيء، إذا لابد أن يمسحه، واضح؟ أرن الجوال جبد جاوب، وبعدين دار وراح صلى، أخطأ كما قال، أو ينسى يعني نسي، أو أخطأ كما قال. أخطأ ماذا؟ ما هو الوجه الذي أخطأ؟ توضأ وراح يصلي، وبعدين وجدها هذا. لكن الحكم واحد. أما التعريف يختلف، الخطأ غير النسيان، السهو والنسيان بمعنى الواحد عند بعض العلماء، وبعضهم يفرق، وكذلك الغفلة، لكن الحكم في الشيء واحد. نعم نعم. إيه؟ هو المقنقة شهادة طيبة لأنها تثري، توسع المفاهيم والمدارك يعني منيح. نعم قرأ. يعني يتغير المجلس، يعني المجلس غير عطاء عطاء عطاء منيح كي يتغير هيدا حتى الملل ما يكونش. أيوة قرأ تفضل. أنت ذكر موضوع الاستنشاق. إيه. يعني بأخرهما إلى بعد الشراك. نعم. بأخرهما إلى بعد غسل الرجلين. نعم. لأكدية سنية الترتيب عندهم. كيف؟ فلا يفسد سنية الترتيب. هذا هو الترتيب، هو هذا الترتيب ليس الفور، الترتيب أن يواصل فلا يقطعهم، لأنه قطع ترتيبا واحدا فلا يزيد، قطع ترتيبا واحدا فلا يزيد، لأنه اليدين مضمضة الكفين مضمضة الساق الوجه اليدين المرفقين مسح الرأس الرجلين، واضح؟ إذا ترك المضمضة فإذا ما الكفين للوجه وترك المضمضة، إذا زادها في الوجه إذا الوجه ما تلاه اليدين المرفقين تلاه مضمضة، فصار مرتين يعني، لعله هذا المقصود. نعم. حتى يتم وضوءه. أين الغاية؟ تدل على أنه لها مفهوم، الغاية مفهوم، يعني فلا يأتي بالمضى والاستنشاق حتى ماذا؟ حتى يتم، واضح؟ نعم. اي نعم، هذا هو، هذا الباب، هذا الباب، هذا الباب على تسميتها يعني مفسده او ضرر او مخالفه، على تسميتها مخالفه. نعم. شيخ القرب بين القرب بين الفرق بين التفريق بين القرب والبعد، ايه هاج قياسه البعد على ان سهو شيء عرفي جفاف العضو الشيخ. اي نعم، لو ما قالش الموالاه، قال القرب، القرب كونه قريب من فعله، يعني توضا اثناء الوضوء تذكر اثناء الوضوء مثلا هنايا راك في البيت الوضوء تتوضأ، وأنت في بيت الوضوء في الوضوء تذكرت، أو أنهيت لازلت في بيت الوضوء، أو لم تخرج من الباب، إذا خرجت وطلعت وجيت لهنا هذا فيه نوع بعد، هذا شيء عرفي لهذاك في الموالات. موالات في الترتيب بين الفرائض المالكية والسنة، لكن الترتيب بين المسلم ناشئ كذلك نفسه، الترتيب كله الترتيب سنة. ما ذكرونا وين؟ وين؟ ومن تذكر المضمضة والاستنشاق. ها؟ نعم. قالوا من تذكر المضمضة. إيه؟ قالوا من تذكر المضمضة. فلا يرجع حتى يتم وضوءه. نعم. ويؤخذ منه أن الترتيب بين المسنونات. الترتيب بين الفرائض سنة، وبين السنن والسنن الفرائض مستحب. الترتيب بين الفرائض سنة، والسنة ما هو ما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وضب عليه، ولا يجد لم يجد ما يدعي الوجوب، قرينة تصرف. وأما الترتيب بين السنن وبين السنن الفرائض هذا مستحب، ها المستحب، المستحب ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم قاله أو فعله أو لم يفعله بحضرة الصحابة، واضح؟ هذا السنة، هذا المستحب، أقل مستحب. لا أقل. شيخ في قوله فلا يرجع إليهم. إليها. إليهم. نعم إليهم. المثل هذا شوية ما ليش؟ لما نستشق تابع للمضمضة. أيوة. شيخ هنالك تعليل في النسخة التي عندي وهي شرح للمثل. إيه؟ بداية المتعلق الثاني. إليهما. أيوة. قال لما يلزم على ذلك من الرجوع من الفرض إلى السنة. ولا قائل بذلك يعني ايه قلنا هذا ذكرناه لأنه شرع في وجه لا يبطل الواجب بسنة. مقصود الرجوع، المقصود الرجوع يعني يتوقف من الفرض ويرجع للسنة، هذا المقصود. نعم، يعني في كون الرجوع ما معنى رجع؟ يعني أوقف وارجع. إذا شرع في غسل الوجه، شرع في الواجب، والمالكية معروف عندهم أن الشرع في إذا شرع في الواجب لا يبطله، لا إذا بل إذا شرع في التطوع لا يبطله، فكيف بالواجب؟ إذا شرع في الوجه فلا يتركه ويرجع، لأنه صار ترك فرضا لسنة، وهذا لا قائل به، هذا المقصود. نعم، ولو أتم نعم أيضا، لا سواء في أثناء الوجه أو أتمه. الكتاب اسمه هداية المتعبد السالك. إيه شرح؟ شرح، شرح ماذا؟ مختصر الأخضر. هداية المتعبد السالك شرح مختصر الأخضر في مذهب مالك. لمن؟ صالح عبد السميع الآبي. الأبي إيه الآبي، الآبي الأزهري. نعم ما شاء الله. طيب الآبي الأزهري له شروح على المتون تقريبا، له شرح الثمر الداني على اللسان، وجواهر الكليل على مختصر خليل. نعم ما شاء الله جيد. كم وقت؟ لاين نعم. قال وفضائله التسمية. نعم ها تفضل، عندك مكالمة تفضل. نعم، قال وفضائله التسمية. الفضيلة غير السنة وغير المستحب بل دونهما وهي ما جاء فيها مجرد القول، مجرد القول في فضلها أو مجرد الفعل، أو مجرد الفعل. نعم، وعدد هنا مجموعة من الفضائل مأخوذة من لفظها فضيلة ما فيها ترغيب. وفضائله التسمية، والمشهور أنها من الفضائل لورود الحديث. وصفته أن يقول بسم الله، وصفتها أن يقول بسم الله، ومن باب الفائدة الأفعال يعني يستحب ويفضل أن تستفتح بذكر الله تبارك وتعالى. وحال جملة الأفعال مع التسمية على أقسام، فمن الأفعال ما تشرع فيها التسمية على وجه القربة، إما وجوبا وإما استحبابا، أو سنة أو استحبابا أو فضيلة. تسمية على الذبيحة وجوبا، وهنا الوضوء فضيلة. ومن العبادات ما لا تشرع فيه التسمية كالأذان والحج. وقد تكون هناك أفعال تكره فيها. نعم أيضا لم يرد فيها. قد تكره فيها أو تحرم كذكرها بين يدي حرام أو ماذا أو المكروه. التسمية بين يدي حرام أو مكروه. نعم نعم التسمية. قال والسواك كذلك ومن الفضائل. التسمية أيضا لما ورد في الحديث والسواك أيضا من الفضائل لورود أحاديث كثيرة في ذلك. وقالوا أنه يستاك قبل المضمضة والاستنشاق، يعني لأنه إذا تمضمض خرج ما تحلل في الفم من أثر السواك. والسنة في السواك هو استعمال العيدان العود، وأفضله الأراك وكذلك غيره. وفي المذهب إذا لم يجد له أن يستعمل الإصبع، قالوا اليمنى أو اليسرى. إيه نستكى بالإصبع في حسن إذا لم يجد السواك. يعني لا لم يجد، وإنما هو تحليك الماء. فقالوا إذا لم يجد فاستعمل أصبع اليمنى أو اليسرى. نعم فإن استعمل هاتف في أنا أستطيع أن أجيب. نعم السلام. نعم في المسجد. إيه ألا تريد شيء؟ تريد شيء؟ أنا جاي عشان دقيقة عليك أنت. نعم قلنا طيب. فقال يستعمل الإصبع، فإذا استعمل الإصبع هل يعيد غسله أو لا؟ قالوا ينبغي أن يغسله. نعم على قولين قالوا ينبغي أن يغسله. واستعمال السواك أفضل من الأصبع. ويفرق بين الأخضر والرطب، يعني في بالنسبة للصائم. بالنسبة للصائم يعني الرطب يخشى من تحلل ما فيه. نعم. وصفة الاستياك أن يستاك عرضا، أن يستاك عرضا فالسواك هذا فضيلة للوضوء. وقالوا أيضا له أن يعيده أيضا إذا أراد الصلاة، وقيل مخير بين الوضوء والصلاة. طيب والزائد على الغسلة الأولى في الوجه واليدين. نعم ها كيف الاستياك في المذهب، في المذهب له أن يفعل هذا وهذا. إحنا الذي رجحناه هو اليسرى على ما شرحنا من قبل، لكن في المذهب له أن يفعل هذا أو هذا، أو واليمين لعله مقدم. نعم. في المسجد يمنعونه إذا كان يخشى، إذا كان يابسا يخشى من إدامة لثته وتنجس وخروج من الصلاة إلى آخره. نعم. إزالة الأذى، وكذلك كونه قد يدمي لثته فيعيد وضوءه، لكن ذكر بعضهم أنه مخير بين فعله بين الوضوء والصلاة، وقال بعضهم له أن يفعله فيهما معا، هذا ذكره اللخمي وغيرهم. نعم. سيأتينا في الصلاة. هو هذا يعني تفصيلا هو كذلك، تفصيلا وكذلك، ولكن فقهاء المالكية يكون أيضا كونه في إزالة الأذى وقد يدمي لذته، والإدماء قد يضطر إلى الخروج من الصلاة، ويعني كذلك إزالة الأذى في المسجد، هذا مما يمنعونه. نعم. لكن ذكر اللخمي أنه له أن يستاك عند الصلاة، واستحسنه بعضهم أن يعيده عند الصلاة. نعم. له. نعم، هو من باب إزالة الأذى، لكن في المذهب الذي أذكر أنه ذكر اليمين واليسار. نعم. قال: والزائد على الغسلة الأولى في الوجه واليدين، يعني الغسلة الثانية. غسلة الثانية، فالأولى فريضة واضح، والثانية قيل ماذا؟ قيل فضيلة. المشهور أنها فضيلة، المشهور أنها فضيلة، وقيل هي من السنة، لكن المشهور أنها فضيلة. وتقييده الوجه واليدين إشارة إلى أن في الرجل غير محدد، غير محدد، المشهور أن الغسل في الرجل من غير تحديد. قال مالك: لا حد لغسل الرجلين، يعني لكونهما محل الأوساخ، لكونهما محل الأوساخ. نعم. هذا الذي اعتمده صاحب المختصر، وإن كان صاحب المختصر الأخضري، وإن كان خليل في مختصره جعلهما كلها على مذهب واحد، على قول واحد، الرجلين كاليدين وكالوجه، فيغسلان ثلاثا، وبالتالي يشملهما الحكم، فيكون الأول هو الفرض وما بعده فضيلة. نعم. طيب. قال: والزائد على الغسلة الأولى في الوجه واليدين، يتم هذه الفضائل نتوقف عند النواقض. نعم. كيف؟ نعم. والرأس لا يمس إلى مرة واحدة. إيه. إيه. باقي اليدين إلى الكعبين. يعني المغمضة بس الشق لا تقطع بين الأولى والثانية. كلها من المستحبات. كلها مستحبات. نعم. وقد يقال الثاني والثالث أيضا فضيلة لأن دون الواجب قد يقال. طيب. قال: والزائد على الغسلة الأولى في الوجه واليدين. طيب، هنا إذا كان شك هل أتى بالغسلات الزائدة، يعني الثانية والثالثة، إذا شك هل هما ثنتين أو ثلاثة، هل يأتي بأخرى أو لا؟ قيل يكره خشية أن تكون ثلاثا فتصير رابعة ويكون قد زاد. قيل يكره ذلك مخافة أن يقع في الزيادة فيكون قد ظلم وأساء وذلك محرم. وقيل لا يكره له ذلك. قال والبداءة بمقدم الرأس، هذا هو من المشهور أن يبدأ من مقدم الرأس هو فضيلة وفضيلة، فمسح الرأس واجب ورده سنة، والبداءة بالمقدم فضيلة. نعم. قال وترتيب السنن أيضا، ترتيب السنن من الفضائل، من المستحبات والفضائل. قال وترتيب السنن، يعني هنا قيدها بالسنن، لكن ترتيب السنن مع الفرائض، إذا عندنا ترتيب الفرائض واجب وترتيب ترتيب الفرائض من السنة وترتيب السنن من الفضائل، ترتيب وترتيب السنن مع الفضائل مستحب مندوب على المشهور، مستحب مندوب. قال وقلة الماء على العضو. نعم. قال وترتيب السنن هنا فضيلة، أما ترتيب السنن مع الفرائض فعلى المشهور مستحب، مستحب، وأيضا قيل هي فضيلة. قال وقلة الماء على العضو، يعني عدم الإسراف، عدم الإسراف وعدم تضييع الماء، قلة الماء على العضو، لكن المقصود مع إحكام الوضوء، مع إتقان الوضوء. نعم. وقد جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ بثلثي مد، توضأ بثلثي مد، فقلة استعمال الماء يضبط معه ويقيد بماذا؟ بإحكام وإتقان الوضوء وإتقان استعماله. وقد نقل عن مالك الإنكار أن يقطر ويسيل الماء من يديه لأنه استعمل ماء كثيرا، اغترف كثيرا. قال وتقديم اليمنى على اليسرى، هذا من الفضائل لعموم الحديث، إذا توضأ أحدكم فليبدأ بميامنه، فمن الفضائل تقديم اليمنى على اليسرى. ومثله من الفضائل جاء الإناء على اليمين، على يمين المتوضئ. لكن بعضهم فصل قال إذا كان مفتوحا فيجعله على يمينه لأنه يغرف. طيب وإذا كان مغلقا غير مفتوح قال يجعله على اليسار ليكفئ ويأخذ باليمين. نعم. قال يجب تخليل أصابع اليدين ويستحب في أصابع الرجلين. كيف؟ أعد. أعد. يجب تخليله. إيه؟ عندكم سقط. إيش عندك؟ ويجب تخليل أصابع اليدين. إيه؟ ويستحب. أين؟ صوبوا عندكم. صح صوب. يجب تخليل أصابع اليدين. يجب تخليل أصابع اليدين ويستحب في أصابع الرجلين. يعني مشهور المذهب أن تحليل أصابع اليدين واجب. يعني يخلي من أعلى إلى يخلي اليمنى باليسرى واليسرى باليمنى، هذا مشهور المذهب. ويجب تخليل أصابع اليدين، يجب تخليل أصابع اليدين، ويستحب في أصابع الرجلين. واضح؟ مشهور المذهب الوجوب، يعني كان بعضهم قال الظاهر عدم الوجوب. أما تخليل أصابع الرجلين فمستحب على المشهور. صاحب الرسالة قال: وإن ترك التخلل فلا حرج، والتخلل أطيب للنفس. واضح؟ والحديث جاء خلل الأصابع على الإطلاق، وجاء أيضا في الحديث أنه كان يخلل أصابع رجليه بخنصره، بخنصره. ومعروف القصة التي أفتى فيها مالك بعدم التخليل، وجاء الرجل فقال: عندنا حديث، وأسنده، فقال: هذا حديث عندنا حسن، صار يقول بعد ذلك بالتخليل. لكن القصة يعني بعضهم تكلم في ثبوتها. نعم. وتخليل أصابع الرجلين يكون بالخنصر. قال: نعم. وين ما فيه في الرجلين من المشقة والتصاقهما والتكلف، بخلاف أصابع اليدين فإنها منفرجة. فكان في نوع تكلف، كمن يبالغ في غسل بعض المواضع ويتتبعها. نعم. بالخنصر، بالخنصر. نعم أيضا. ويجب تخليل اللحية الخفيفة في الوضوء دون الكثيفة، ويجب تخليلها في الغسل ولو كانت كثيفة. هذا بالنسبة لتخليلها في الوضوء لا خلاف أن التخليل واجب، إن كانت خفيفة يعني المقصود ظهور البشرة من تحت. أما الكثيفة فيكتفى فيها بغسلها من غير تخليل، يغسل ظاهرها لأنها تابعة للوجه. أي نعم، لأنها تظهر. أي نعم، لأنها ظاهر للوجه، ويخلل، يغسل ظاهر ظاهر اللحية لأنها تابعة للوجه، ويخلل استحبابا لا وجوبا، يعني هذا هو. يفسر كذلك بإيصال ماء البشرة؟ لا، المقصود تخليلها هي، لأنه كثيفة لا تظهر البشرة. يعني يغسل ما يواجه به، غسل الوجه ما يواجه به، يعني كونها كثيفة فهو يواجه بلحيته لا ببشرته. نعم. فالخفيفة ما يظهر تحتها، ما تحت البشرة، ما تحتها من البشرة، والكثيفة ما لا تظهر البشرة تحتها. إذن هذا في الوضوء. أما الغسل فيجب تخليلها وإن كانت كثيفة على المشهور، والمقصود بالتخليل إيصال الماء قدر ما يستطيع، بخلاف الخفيفة ما يصل إلى البشرة لأنها تظهر، فيوصل الماء قدر ما يستطيع. سنذكرها إن شاء الله. واضح؟ ووجه التفريق بين الوضوء والغسل كون الغسل مبني على المبالغة في الغسل، قوله عز وجل: وإن كنتم جنبا فاطهروا، بالتشديد. وأيضا يعتمدون على الحديث: تحت كل شعرة جنابة، فاغسلوا الشعرة وأنقوا البشرة. والحديث عند أبي داود والترمذي، لكن هو الحقيقة فيه ضعف، الحديث فيه ضعف. نعم. هنا رتب الفرائض وبعد ذلك السنن، ثم ذكر الفضائل وختمها بوجوب التخليل، ختمها بوجوب التخليل. فقد يقال هذا الواجب يتعلق بماذا؟ بالفرائض، فكان يعني الأولى ذكره معه. وهو يذكر بعض الفقهاء في الفرائض وفي غسل الوجه كما مر معنا في بداية المجتهد وغيرها. نعم، لكن يعني وجه ذكره هنا، وجه ذكره هنا قد يكون من باب يعني قد يكون من باب كون الوجوب وجوب السنن يعني، لكن لا ما مش عندك. رفع الوهم في ماذا؟ قد يقال هذا، لأن التخليل سبق في الوجه أنه واجب، فقد يقول المقصود هنا رفع الوهم أن يفهم أن التخليل سنة على الإطلاق، فزاد تدقيقا. وإلا فقد سبق في غسل الوجه أن أشرنا إلى وجوب تخليل اللحية ونحو ذلك في شرحنا يعني، وهو كأنه يريد يعني كأنه يقصد هذا، وهو دفع الإيهام. ليس مطلق التخليل مستحب، بل منه ما هو واجب، بل منه ما هو واجب. ممكن أن يقصد هذا. نعم نعم، هذا وارد أيضا. قرأ وش ذكر الشيخ للسبيل؟ لما كان التخليل مختلف الحكم باختلاف أعضاء المتوضئ، ولو أطلق الحكم وعده من الفضائل بأن قال تخليل الأصابع، لأوهم أنه فضيلة لكل الأصابع، لا فرق بين أصابع اليدين والرجلين. ولذا نص المصنف على محل الفضيلة ومحل الوجوب لأجل أن يرتفع ذلك الإبهام، فلله ذره عالما. رحمة الله تعالى. نعم، والله أعلم. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أرك الله فيكم.